رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب 89، صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. يعني هل يصلي قصرا أو يصلي تماما إذا لم يجمع مكثا؟ رجل مشى إلى بلدة سافر إليها، له حاجة في هذه البلدة، لا يدري متى تنتهي هذه الحاجة، أبعد أسبوع، أبعد يومين، أو بعد شهر، أو بعد شهرين، 3 أشهر، له حاجة في تلك البلدة التي سافر إليها، فهذا لم يجمع مكثا، لم يجمع إقامة، لم يجمع بقاء، فكيف يفعل؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ما لم يجمع إقامة في هذه البلدة فإنه يقصر الصلاة ولا يتم حتى يقضي حاجته. مكث النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة، معنى؟ وهل لهذه الأيام حد؟ لو فرضنا أن رجلا سافر إلى بلدة هو ناوي إقامة، هل له أيام معدودة يقصر فيها الصلاة وبعدين يتم، أو أنه يتم من أول ما يصل البلدة التي سافر إليها لأنه ناوي الإقامة؟ هذه مسألة عند أهل العلم، منهم من قال له 4 أيام، منهم من قال له 3 أيام ثم يتم، ومنهم من قال 10 أيام، وليس في هذا حد طالما الإنسان ليس في بلدته فله أن يقصر الصلاة لأنه مسافر. وكان الصحابة يقعدون بأذربيجان 3 أشهر ينتظرون الثلج يذوب في شدة الشتاء في بلاد أذربيجان وأفغانستان، ينتظرون متى يذوب الثلج والجليد، وكانوا يقصرون الصلاة، منهم ابن عمر، منهم أنس، منهم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فطالما الإنسان مسافر، الصحيح من المذاهب أنه يقصر حتى يرجع بلدته ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. يقول حدثني يحيى، من الذي يقول حدثني يحيى؟ عبيد الله بن يحيى، ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، عن مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع، يعني ما لم أنوي إقامة في تلك البلدة التي انتقل إليها، ما لم أجمع مكثا يعني إقامة، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. معناه قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، وهذه هي السنة. إذا صلى المسافر وراء المقيم فيتم المسافر الصلاة كما يتمها الإمام المقيم، ولو جئت أنت في ركعتين أدركت الإمام في ركعتين والصلاة رباعية فعليك أن تتم الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ثم أيضا عن ابن عباس قال: السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها. فلو فرضنا أنك جئت في صلاة رباعية وأنت مسافر وأدركت مع الإمام ركعتين، بقيت ركعتان في ذمتك. قال: صلاة المسافر إذا أجمع مكثى. إذا أجمع ماذا؟ مكثى، يعني أنا ماشي إلى القاهرة وناوي الإقامة مثلا. طيب، هو ده بيجي لك اهو، بيجي التفصيل معانا يا اخوان. ناوي الإقامة كم يوما رخصة يقصر فيها ثم يتم؟ هذا هو. كم رخصة له؟ أيام يقصر الصلاة ثم يتم بعد هذا. قلت لكم منهم من قال 4 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمهاجرين الذين كانوا معه في الحج أن يبقوا في مكة بعد النفر أكثر من 3 أيام. استنبط منها الشوكاني وجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم عن الزيادة عن 3 أيام لأنهم مهاجرون، ولو زادوا لاعتبروا أنفسهم مقيمين. فمن هنا تخدش الهجرة، فبعد 13 وهو يوم النفر الثاني لا يزيد أحدهم على 3 أيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفر في اليوم 13 مشى بعد أن طاف طواف الوداع إلى المدينة عليه السلام ورحمة الله، لأنه مهاجر عليه الصلاة والسلام، والصحابة الذين معه كانوا مهاجرين كذلك معنا، عملوا نفس العمل، والأنصار كذلك مشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الآن التبويب الأول ماذا يقول؟ صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. فما لم يجمع مكثا حاجته لا تنقضي إلا بعد شهر، لم تنقضي إلا بعد الشهر، بعد شهر ونصف. لا يدري، هو معه تجارة الآن فرضنا مشى بها إلى إندونيسيا مثلا، تجارة كبيرة، التجارة اللي معك دي البضائع الله أعلم، هم يشتروها منك في يوم في يومين في 3 في 4 في 5 في شهر في شهرين. طالما أنت متردد فأنت تقصر الصلاة، أنت متردد لا تدري هي حاجتك هذه ستنقضي بعد أسبوع، ستنقضي بعد شهر، الله أعلم. قد يمشي أحدنا مثلا إلى القاهرة يعامل في أوراق رسمية مثلا، لا يدري الأوراق الرسمية هذه ستنتهي بعد يومين بعد 3 بعد 10، ممكن تأخذ أسبوع، ممكن تأخذ 10 أيام، ممكن تأخذ 20 يوما. متردد وليس في وطنه، هو مسافر، فيقصر الصلاة ما دام مترددا. الحالة الثانية إذا كان ناويا الإقامة، فاختلف العلماء كما قلت لكم في كم أيام له رخصة يصلي الصلاة مقصورة. من الناس من قالوا 4 أيام واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم، ومنهم من قال 10 أيام، منهم من قال 12 يوم، كما في كلام ابن عمر هنا يقول: وإن حبسني ذلك 12 ليلة. ومنهم من قال لا، ملوش رخصة إلا 20 يوما وبعد كده يتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا، كان هل يرجع اليوم، هل يرجع بكرة، هل يخلص بعد يومين بعد 3 أيام؟ لا، متردد النبي عليه الصلاة والسلام، فمكث 20 يوما وهو يقصر الصلاة. الذي ممكن تطمئن إليه النفس 4 أيام رخصة، اعتبارا وليس في هذه المسألة نص من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي اجتهادات من الصحابة والتابعين والفقهاء، وإلا ليس فيها نص بالتحديد. لكن لو أخذنا 4 أيام كان هذا أكثر اطمئنانا للنفس، بس بشرط يكون ناويا الإقامة. فبعد الأربعة أيام يتم الصلاة، معناه لأن حكم حكم المقيم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع ماذا؟ ها؟ من أجمع إيه؟ إقامة 4 ليال. شوف مذهب سعيد بن المسيب، وهذا مستنبط من الحديث المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لمن كان معه في الحج وفي ضمنهم المهاجرون، لم يرخص أن يبقي الرجل منهم بعد اليوم 13 زيادة عن 3 أيام لكي لا تخدش الهجرة. معناه قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. إذن أتم يتم بعد مضي الأربع. وسئل مالك عن صلاة الأسير السجين المحبوس، معناه أمره متردد، لا يدري أيخرج غدا، أيدري لا يدري أيخرج بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، معناه وهو في سفر. السجن هذا في سفر بعيد عن وطنه، يقصر الصلاة. طيب إذا كان محبوسا وعرف أنه محدد المدة، سنة، سنتين، شهر، شهرين، 3 إلى آخره، فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة. فالأسير لا يقصر الصلاة مطلقا، إنما يقصر الصلاة إذا كان في سفر، وإذا كان الأمر في حقه مترددا. واضح يا إخوة؟ صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. معناه يعني مسافرين، فإن قوم سفر، صحب وصاحب، ها على وزن صح، صحب جمع، ها سافر أو مسافر. معناه قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4، فإذا صلى لنفسه صلى 2. هذه السنة أن المسافر إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته تمام، وما فاته من هذه الصلاة يأتي به بعد أن يسلم الإمام. قال: وحدثني عن منى. الظهر لم يكن في أيام نسب، لم يكن في أيام نسب، زي ما كان يتم ابن مسعود وراء عثمان وهو في منى أيضا. قال: فإذا صلى لنفسه صلى 2. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله ابن صفوان فصلى لنا 2 ثم انصرف فقمنا فأتممنا. كم بابا مر بنا؟ ها؟ واحدا؟ بابا واحدا؟ الشيخ محمد يقول بابا واحدا، منتبه جدا الشيخ محمد. عندكم أيها الإخوة الكرام كم الأبواب؟ الباب الأول عندك يا مراد، بسم الله. هذه أول حاجة، يعني حكم صلاة إليه المسافر إذا كان مترددا، ها؟ طيب الباب الثاني عندك برضه. إذا أجمع إقامة ونوى عليه، يعني إذا نوى إقامة. الباب الثالث جميل، نفتح الباب الأسئلة اللي كانوا عايزين يسألوا. ها الإمام ما اتضح للسؤال، وضحه الشيخ أحمد. أيوه في السفر. الصحيح أنه يقصر الصلاة ولو تكرر هذا عليه، مثله مثل سائق السيارات. واحد بيشتغل على سيارة بجو من دمياط الجديدة إلى المنصورة، كل يوم شغال، كل يوم سفار، ما بيقعدش طول السنة، طول عمره كده، يقصر إذا كان بعيدا عن بلدته في سفر. معنا؟ ولو هو في شغل ليس مقيما، ليس مقيما. ها تفضل شيخ. راح تهريب يعني؟ لا يعني مش عارف، راح بفيزة، ها؟ راح بفيزة عمالية أو إيه يعني؟ مش فاهم. واحد مثلا ممكن يغير مش عارف. أنت الآن يا شيخ سعيد رحت خلاص دخلت العمرة في رمضان صح؟ جلست للحج صح؟ جلست فين بقى؟ في جدة؟ أنت كده مقيم. ممكن أكون مثلا اسمك مقيم. اسمك مقيم لانك بتنتظر الحج كده، حكمك حكم الاقامه لانك بتنتظر ايه الحج. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. اخطا تمام، لكن الصحيح لانه عارف مده، هو جالس صحيح. ممكن يجي الدوريه تقول له هات الهويه، ما فيش، طب هات اركب يا عم نوديك نسفرك، ممكن، بس ده برضه محتمل. لكن هو جالس ناوي في قلبه ان يجلس الحج. طيب مكوث هذا إقامة، انتظار، عارف ان مدة الحج هتبدأ من اليوم الفلاني، فريضة الحج هتبدأ من اليوم الفلاني، اسمه مقيم، حكم مقيم. جميل. انت بتصلي وراء امام؟ جميل جميل. نرجع للتفصيل. انت الان ناوي اقامه 15 يوم في التاشيره تذكره، 15 يوم 20 يوم تمام. طيب بنقول لك اربعه ايام رخصه وبعد كده تتم الصلاه. وضحت؟ لا، هي المساله مفصله. قضيه النبي عليه الصلاه والسلام في تبوك كان مترددا، يمشي بكرة يمشي بعده، المسألة اللي جاء من أجلها عشان يخيف الروم، ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام هل المصلحة بكرة بعده، قاعد 20 يوم، رأى المصلحة أن 20 يوم يمكثها وبعدين مشى بلا حرب، كان مترددا. واضح؟ أنت بالنسبة للعمرة 15 يوم معك تذكرة محددة، لك 4 أيام رخصة إذا لم تصلي وراء الإمام، وبعد كده تتم. جميل. تمام. نقول لها برضه هي محددة أسبوع. جميل أحسن. نقول لها لك 4 أيام تقصري فيهن، لأن وطنك حيث تأيمتي، حيث تزوجتي، مش هو الأول الوطن الأول، لا. تمام. فلها 4 أيام، هذا أقل تقدير في المدة اللي اختلف فيها الفقهاء، لأنه قلت لكم في 4 أيام وفي زيادة بقى، في واحد منهم 10 أيام وفي منهم 12 يوم، منهم 20 يوم، منهم من قال 21 يوم، منهم من قال لا ده يقصر خالص ما يتمش أبدا حتى يرجع. هذه خلافات، لو فيها نص من النبي عليه الصلاة والسلام كان حسم الخلاف والنزاع. خلاص. طيب نقرأ في رياض الصالحين. اتفضل يا شيخ اتفضل. انت المسافر غير مكلف بهذا، غير مكلف، لان العلماء اختلفوا في المساله دي، هل يدخل بنيه هيصلي 4 ولا يصلي 2؟ يعني غير مكلف انت بهذه النيه، إنما أنت تصلي حسب ما يقع لك مع الإمام، يمكن هو مسافر هيصلي ركعتين، تصلي بصلاتي. لست مكلفا أنت هنا، لست مكلفا في النقطة ده، أنت بس بالنية الصلاة بس، تستحضر نية الصلاة فقط، نية الفرض. جميل، بقي له ركعة واحدة. الغالب على ظنك ايه؟ هو مقيم ولا هو مسافر؟ اي نعم، وانت هو يظهر في علامات على الانسان، في امارات تظهر. ان غلب على ظنك انه مسافر، صليت بارك الله فيك بعد الركعة ركعة خلاص. طب اذا غلب على ظنك انه مقيم، اتيت بعد الركعة بثلاث ركعات، اذا كانت صلاة رباعية. وضحت؟ طيب، في اي باب؟ المراقبة. اي حديث؟ فين هو؟ باب المراقبة هذا هو بعد باب التقوى ولا ايه؟ بعد باب الصدق. المراقبة ده الباب الخامس. جميل، كم حديثا قرأنا فيه؟ حديثا واحدا. حديث من؟ طيب الحديث الثاني بارك الله فيكم، عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. كم جملة احتوى عليها هذا الحديث يا اخوة؟ كم الجمل اللي احتوى عليها الحديث؟ كم؟ ثلاثة جمل. واحد، اتق الله حيثما كنت، الامر بتقوى الله. الثاني، اتباع السيئة بالحسن. الثالث، حسن الخلق. ثلاث جمل، في ثلاث خصال هذا الحديث. اتق الله، المقصود بها المراقبة، معنى في السر والعلن، في الفقر والغنى، في الرضا والغضب. معنى يا إخوة، اتق الله أي راقبه، وخف يوما ترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في الجو تركب سيارة، سواء كنت في البحر تركب باخرة، سواء كنت في البر تركب سيارة، سواء كنت في بيتك، سواء كنت مضطجعا، سواء كنت جالسا، حيثما كنت وأينما كنت اتق الله. اتق الله حيثما كنت. كم من أناس لهم صيام، لهم صدقة، لهم صلاة، لهم من أعمال بر الظاهرة كثير، ولو أنه خلى بمحارم الله انتهكها. لا، اتق الله حيثما كنت. وقصة الرجل الذي تمكن من ابنة عمه وجلس بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقامت ارتعد في رأسه. هذا مثال ونموذج في من اتقى الله في الخلوة. فاتق الله في الخلوة، واتق الله في الجلوة، اتق الله حيثما كنت. والقرآن مليء بالأمر بالتقوى، وصية الأنبياء الوصية بالتقوى. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة فأحدث توبة واستغفارا وندما، واستبدل هذه السيئات بالحسنات، وخالق الناس بخلق حسن. وأقرب الناس من مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام أحاسنهم أخلاقا. وإن الرجل بحسن خلقه لا يبلغ مبلغ القائم بالليل الصائم بالنهار. قال الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمات منكرة تعظيما لشأنها وتفخيم، ولشد انتباه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. المقصود الإيمان بالأقدار والتوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالأقدار. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المراد يعرفك أي مزيد العناية والرعاية والحفظ والكلاءة، وليس المقصود يعرفك أي أن الله قبل هذا لا يعرفك، لا، الله يعلم بك من قبل أن تخلق، يعلم أحوالك كلها، السراء منها والضراء، الضيق منها والسعة، الشدة منها والرخاء. معناه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عرفنا يا إخوان في هذا وصية عظيمة: اعلم أن النصر مع الصبر. إذا أردنا أن ننتصر على الأعداء، وأن ننتصر على أنفسنا، وأن ننتصر على المخالفات والمخططات، فعلينا بالصبر. الصبر، لا أن الناس يثوروا وينقلبوا ويهيجوا. إذا أردنا التغيير فالتغيير يبدأ من أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأ التغيير من أنفسنا، من ذواتنا نحن، من دواخلنا. لو أن الشعوب أصلحت ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الحكام. لكن للأسف، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه المصيبة، الخطر كامن في النفوس، في الشعوب والرعية. أنا كنت أسمع بعض الناس ويعني أتلمس فيه أمارات الصلاح، يقول: يا ليتنا، نفسي نفسي، يقول نفسي يحصل لنا زي ما حصل لتونس. لا إله إلا الله. تتمنى الفتن، تتمنى الثورات، تتمنى الانقلابات، ما يدريك. هل أهل تونس طالبوا بتحكيم الشريعة؟ لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه من أول مصائب. ذهب طاغوت، ذهب طاغية، جاء طاغية آخر، ايش استفدنا احنا؟ لا اله الا الله. الناس هذا لا يعقلون، لا يعقلون والله. اولها رجل يحرق نفسه امام العالم، هل هذا من الاسلام؟ هل هذا من الدين؟ ثم يثور الغوغاء، يثورون، ماذا استفادوا؟ ذهب واحد وواحد، الله اعلم. الاعمال بالخواتيم والعبره بالخواتيم، ماذا سيكون الذي سياتي؟ لا تدري. لا تقل يعني كما قال شاعرهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. البيت هذا مخالف للشريعة، مخالف لأصل القضاء والقدر اللي احنا بنؤمن به. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أن يستجيب القدر إيش؟ هذا مخالف للقضاء والقدر، مخالف لأصول العقيدة. شاعر علماني قال هذه الأبيات، ما يدرينا، ما علينا من هذا نحن؟ هل أصلحنا أنفسنا؟ هل أصلح الشعوب أنفسهم؟ هل طلبوا بتحكيم الشريعة؟ هل طلبوا بإقامة شرع الله؟ هل طلبوا بإقامة الشعائر الدينية؟ ما في هذا. تجد امرأة متبرجة تصيح مع الصائحين وتنعق مع الناعقين، استفدنا ماذا؟ ما هذا؟ ثورة، ثورة كاسمها، ثورة نار تشتعل. كم مات رجل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كم مات شاب، كم ماتت امرأة، ايه هذا؟ ما هذا؟ لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. تغيير يأتي بأشلاء ودماء ونهب وسلب وفوضى وتكسير وهدم البنية التحتية، ما هذا بتغيير؟ الصبر أولى، الصبر أولى على جور الحاكم، على ظلم الحاكم، على بطش الحاكم، على الضيق الذي أنت فيه. ما هذا؟ اليوم يأتيك واحد يقول لك أنا نفسي يحصل لنا كما حصل هناك، حول قوة إلا بالله. طب كم واحد في مصر حرق نفسه خلال شهر 12 وشهر 1؟ استفدنا إيه؟ استفاد إيه اللي حرق نفسه ده؟ حول قوة إلا بالله. حرم أولاده، حرم زوجته، ضيق على نفسه، انتقل من إيه لإيه؟ هل هذا هو التغيير؟ هل هذا هو الإصلاح؟ الإصلاح له ضوابط، التغيير له ضوابط. لا يكون بالاحتجاجات، لا يكون بالاعتصامات. لو اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهدوا إلى صراط مستقيم. أما ما يسمى بالاعتصامات والمظاهرات ليست من دين الله. هذه الهتافات التي نسمعها، هذه الشعارات التي نسمعها، والله الذي لا إله غيره، لو وقعت في بلادنا مصر لكانت الفتن والقلاقل والفوضى والخوف، ولا نأمن بعدها، والله الذي يعلم. العراق ليست منا ببعيد، يتمنون الآن لو عاد صدام حسين من جديد، ولكن لا تحين مندم. ما ينفع الندم، ما ينفع الندم. كانوا يقولون صدام فيه، صدام فيه، صدام فيه، صدام فيه. هو الطعن في الحكام، تشهير الطعن في الحكام وإظهاره هو يؤدي إلى هذه الفتن. لكن لو أن الناس رجعوا إلى الله، تضرعوا إليه، كشف الله ما بهم وأصلح حكامهم. اليوم يتمنى أحدهم لو يعود صدام على مكان. السنة في زمان صدام كانت منتعشة رافعة رأسها، اليوم التشيع والرفض هو الذي يرفع رأسه، والسني منكمش وهذا موجود. هل قامت قائمة في العراق؟ يمشي الرجل في السوق لا يدري من أي جهة سيأتي اللغم أو القنبلة أو التفجير، هذا لا يدري من أي، يمشي وهو متوجس. لو فقدنا الأمن والأمان ما نستطيع أن نجلس هذا المجلس، وستذكرون ما أقول لكم. فليس الناس يتبعوا كلام الغوغائيين الذين لا يعرفون المصالح والمفاسد، ولا نقول هذا الكلام مدهنة لأحد ولا مجاملة لأحد، إنما هو المنهج الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون، وقاله ابن تيمية، وقاله أحمد بن حنبل. يا أحمد بن حنبل كم ضربه المعتصم والواثق وفي زمن المتوكل، عذبوه. كان ممكن يقاومها ثورة عشان ضد الطغيان، ضد البطش والجبروت. جاءوا أناس وقالوا يلا نخرج، ارفع راية ونخرج على الحاكم. قال لا، أمرنا بالصبر، أمرنا بالصبر. مرت على عمر بن الخطاب سنة المجاعة، عام الرمادة. ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ صبر ولا ما صبر؟ صبر الرعية ولا ما صبرت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام واحد حرق نفسه، ولا اثنين حرقوا أنفسهم، ولا ثلاثة حرقوا أنفسهم؟ ما هذا؟ إيش هذا اللي احنا فيه؟ أين الإيمان بالأقدار؟ أين الصبر؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ماذا؟ إيه اللي حصل في الناس؟ ظاهرة سيئة، كل ما يتسخط بعض الناس قوم يحرق نفسه. قرأت ان واحد نقلوه بالمصنع الغزل والنسيج، بس من رتبة لرتبة تانية او من مكان لمكان، قام حرق نفسه. لا حول ولا قوة الا بالله. قالوا له الوظيفة دي تنتقل من هنا لهنا، صب البنزين على نفسه وحرق نفسه. طب هذا ما ينبغي. وصحيح على الحكام أن يتقوا الله في الشعوب والرعية، ما في شك، ما في خلاف، لكن هب أنهم لم يفعلوا، هل الرعية يكون هكذا بهذا الحد؟ يصيبهم الجنون فيحرقوا أنفسهم ويخرجون هذا الخروج ويثورون هذه الثائرة؟ هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من العقل؟ أين الحلم؟ أين الصبر؟ أين الاحتمال؟ الحجاج بن يوسف الثقفي قالوا فيه: لو جمعناه وجمعنا أشرار كل أمة لكافأناهم بشرارة الحجاج وخطر وخبث الحجاج، ومع ذلك ما سمعنا في زمانه أن واحدا انتحر واحترق، ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا حالة هنا ولا حالة هنا. ما هذا؟ هذا هذيان، وتشعر أن وراء هذه الأمور أيدي خفية تحركها. قلت لكم من قبل، رأيت صورة رجل في موريتانيا يركب من أحدث السيارات، حرق سيارته وحرق نفسه بالسيارة. طيب اللي عنده أفخم سيارة، هذا أحدث السيارة، لماذا يحرق نفسه؟ يعني مرتاح، مرتاح، فلماذا تطالب كما طلبوا في تونس؟ لا، الأمر خطير، ولا ننساق ولا نندفع. انتبهوا، اليوم كنا في دمياط وجدنا بعض الجماعات توزع منشورات الثورة الثورة والاندفاع الاندفاع، على ايه؟ اتق الله، اتق الله في الأمة، أمة الإسلام، اتق الله. والله لو انفتح الباب وفلت الزمام لا تستطيع أن ترد الأمر على مكان. ما تقوليش إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر كما قال ذاك الشاعر. إياك، وفي تلك الأوراق مكتوب أن إرادة الشعب لا يقف أمام أحد. يا مسكين، أنت مسكين، ما تدري، ما تدري ما الذي سيقع لهؤلاء وسيتم أمرهم عليه، لا تدري. واحد علماني راح وجاء واحد علماني وراه، استفدنا ماذا؟ استفدنا إيه؟ ما استفدنا شيئا. ذهب رجل شبعان، هيجي واحد جوعان لسه عايز، اعطوني، عايز ابني، عايز اتملك. طب اللي مشى كان شبعان، طب ما كان احسن. ها، اللي مشى كان شبعان، شبع واخذ، هيجي لك بقى واحد جعان لسه هيبني، خد لك بقى 20 سنة. انا لله وانا اليه راجعون. وكم مات يا اخوة، دعوكم من هذا، كم مات في هذا؟ نفوس، قرأت احصائية، قرابة 100 منذ اندلاع هذه المصائب، قرابة 100 ماتوا. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي الله؟ اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة، هل هذا يرضي الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا لما بسمع الأشياء ما بستطيع أدرس ولا أتكلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دروسنا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد التوحيد، روضة المتنزه، شرح بداية متفقه. سألت حضرتك إن العمال بيعودوا 5 أيام هنا.